بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة لقاءنا في الكتاب الماتع، كتاب الإمام ابن الجوزي صيد الخاطر. والنهاردة موعدنا مع الخاطرة رقم 156. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخيل لي نوع طرد عن الباب وبعد، وظلمة تكاسفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها: يا نفس السوء، جوابك من وجهين، أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت: لو لم أعتقد جواز ذلك لما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك ما ترضيه لغيرك في الفتوى. والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب، فقلت: فاعزمي على الترك، وقدري ما تركت جائزا بالإجماع، وعدي هجره ورعى، وقد سلمت. الحقيقة هو بيتكلم هنا عن مبحث مهم جدا جدا، وهي قضية التوسع في الترخص، ومسألة اعتماد تأثير الفعل على القلب في المسائل المشتبهة أو الغير محسوم عند النفس جوازها أو حكمه. هو بيقول ان هو كان في موقف من المواقف وعمل حاجة هو شايف انه في اقوال عند بعض المذاهب تجوزها، وبالتالي هو استفاد من هذه الاقوال، لكنه وجد اثرا سلبيا في قلبه، يعني انطفأت شعلة المشاعر، الانس، حلاوة الذكر، حلاوة التلاوة، حلاوة الخلوة، فحس بالاثر السلبي لهذا الترخص. يعني هو ما عملش حاجة حرام قولا واحدا، إنما عمل حاجة بعض المذاهب قالوا يجوز وبعض العلماء الأخر قالوا لا تجوز. فهو يعني لما لقى نفسه مزنوق فترخص، خد بالرخصة زي اللي بيقولوا يجوز. الفكرة هنا، أول فكرة اللي هي قضية إنه القلب على هذه الدرجة من النظافة ومن النقاء التي تجعله يظهر فيه أي أثر بسيط للوثة، أي أثر بسيط لشائبة، أي أثر بسيط لخلل. يعني هذه الحالة من النقاء بتخلي الإنسان قلبه فيه مونيتور، قلبه فيه مؤشر. هو ده القلب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه: استفتي قلبك، انه قلبك بيحس بالظلمة، بيحس بالوحشة، عينك تجيب لقطة مباحة فيها اقوال، بس تحس انت انه القرآن مش بنفس الحلاوة، سلبت المناجاة، ضاع منك الانس في الليل، وهكذا. وهذه مقامات عالية لأصحاب القلوب الطاهرة النقية، لأنه صاحب الثوب الأبيض يظهر فيه أقل أثر من الوسخ. يعني عروسة وهي لابسة فستان الفرح الأبيض، لو حد بس سلم عليها وحط إيده على الفستان وإيده فيها أي أثار ولو لحاجة بنبه تبان، لأنه شديد النقاء. بينما أي الحافة مثلا من الأخوات بيلبسوها سودة مثلا، لو دلقتي عليها كوباية قهوة حتى مش هبان، اسود في اسود، ما حاجة مش باينة يعني. فهي القضية كده، كل ما يبقى قلبك أنقى أطهر أبيض، كل ما يبان فيه أثر شائبة من شوائب التفريط أو الخلل أو الزلل أو التلويث أو الترخص أو ما شابه. هي القضية إزاي تتيب قلبك حساس ونظيف إلى هذه الدرجة. الحقيقة ربنا أخبرنا في القرآن أنه من أهم الأسباب اللي بتسبب سواد القلب المتتابع لدرجة أنه يعمل طبقات متراكمة من السواد هي ما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو أعمالك هي اللي بتخليك يا إلا بتحط طبقة سودة على قلبك يا إلا بتجلي وتطهر قلبك. النبي في الحديث الثاني قال: تعرض الفتن، صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء، ويبقى فتنة ونقطتين سود، فتنة ونقطتين سود، فتنة ونقطتين سود. بعد شوية هتلاقي الصفحة اللي كانت بيضة بقت كلها سودة من كتر النقاط السوداء المنكوتة في هذا القلب. ولذلك قال لما فصل في القلوب قال إن أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير إلى قلبين، وذكر القلب اللي كله أبيض فأبيض ده قلب قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت سماوات الأرض. ده حاجة حلوة خالص، أبيض فل بفتة كده. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشرب هواه. وقلب تاني مهب بسود، وكل ما تدلقي عليه كلور عشان ينضف يوقع الكلور وما ينضفش، بيزحلق الكلور وما ينضفش هو من كتر تشربه وراء وطبقات الران. هي الفكرة انك ما تسيبش الران لما يعمل طبقة عازلة بين قلبك وبين الذكر وبين الآيات وبين الموعظة وبين القرآن وبين الأحاديث، إنما لابد من ديمومة غسل القلب حتى يكون القلب بمثل هذه الشفافية ومثل هذا النقاء. ولا يغسل القلب بشيء مثل دمع العين من خشية الله عز وجل. من أهم الأشياء اللي بتعين الإنسان على غسل قلبه كثرة الخشية لله عز وجل، والخشية لله عز وجل بتولد هيبة، بتولد تقوى، بتولد عدم اشتراء على المعاصي، وتوصل بالإنسان في مراحل متقدمة من الخوف والورع لدرجة أنه مش بس ما يشترئش على المحرم الصراح، لا، ولا حتى على المكروه ولا حتى على المشتبه فيه، يحتاط لدينه، يجعل بينه وبين كل ما يغضب الله عز وجل مسافة كبيرة قوي من الترك ورعا، من الاحتياط لدينه. حاجة في علماء بيقولوا واجب وفي علماء بيقولوا مستحب، اختار ايه؟ طب ما نحتاط لحسن تكون واجب، هي لو طلعت مستحب انا مش خسرانة حاجة لما عملتها، لكن لو طلعت واجب كانت هتبقى مشكلة. حاجة يقال انها مكروه ويقال انها حرام، طب ما انا سيبها احتياطا، هي صحيح لو طلعت مكروه انا مش هتضر، ده انا هاخد مغنم، لكن لو طلعت حرام كانت هتبقى مصيبة سودة، طب ما انا سيبها احسن واحتاط لديني. مسألة الاحتياط لديني. فهو بيقول لنفسه كده، بيقول لها لما نفسه بتقول له هو انا عملت حاجه، مش المساله خلافيه اصلا ويجوز، وفي اختلاف بين الفقهاء في المساله، ودي اكبر اشكاليه في لماضه المتعلم. يعني الجاهل بتقدر تدخل عليه من جهة واحدة وتقول له الكلام بطريقة واحدة بحيث زي العيل الصغير كده تقول له ما ينفعه وتحرص عليه وخلاص، إنما كل ما تتعلم ما عادش ينفع لمضك ولا عاد ينفع أعلي عليك في التغطية أو في التخبيع، ما أنت مش عيل صغير بقى، إنما أنا أقدر أدخل إليك من باب إجلال الله عز وجل، من باب تعظيم مقام الله عز وجل، من باب من باب المحبة لله عز وجل. يعني أنا هقول ده موقف، ده حصل لي وأنا صغيرة في مسألة النقاب، وأنا بقوله يعني اعتزازا بي. وأنا صغيرة كتير حاولوا يقنعوني بالنقاب، وطبعا مدخل الأخوات بتاعت واتق الله وانت فتنة ودواجب وشرعا، أنا بقى حافظة الكلام التاني، فأقول لها طب وذهب فلان وذهب فلان وذهب فلان. وصدقا ربنا يجعله في صحيفة حسناته، أنا لبسته بسؤالي للشيخ أبو إسحاق الحويني، وأنا صغيرة اتصلت عليه زمان بقى، كان سهل توصلي للناس يعني، فقلت له كده، قلت له ما يعني انا حتى فاكره، قلت له لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال حضرتك سؤال، فقال لي اتفضلي. فقلت له الخلاف في النقاب في تغطية الوجه، هل هو خلاف معتبر ولا خلاف غير معتبر؟ فطبعا لم يكن هناك بد من أنه يقول لي لا خلاف معتبر، وأي حد هتسألي حتى الموجبين ما يقدرش ينكر أنه هو خلاف معتبر. لكن الحقيقة الشيخ يعني حفظه الله تعالى لم يعلق معي قط على قضية التحرير العلمي، ودي كان الواحد يتعلم منه مثل هذا الذكاء في إدارة الموقف. ما تكلمش معايا خالص لا في الأحاديث ولا في الأدلة ولا في النقاش، إنما سألني أنت في إيه، أنت في كلية إيه، أنت عن، وبعدين بدأ يتكلم عن قضية الزود عن الدين وحماية الدين ورمزية النقاب، وكيف أن النقاب محارب مضطهد، والرمزية في كونه رمز للدين وللتدين. يعني دخل في حتة تانية خالص خالص غير اللي كل الناس بتناقشها معايا، ويناقشوها معايا يكبروا الموضوع في دماغي أكتر، لأنهم لم يقنعوني بالوجود. وسبحان ربي العظيم كانت المكالمة اللي يعني فعلا خرجت منها بقرار النقاب، لأن حسيت بقضية انتماء أكثر من مجرد قضية ترجيح. فهي الفكرة في اللي ابن الجوزي بيقوله، بيقول مش القضية بس انك تبقى ماشي على الحافية، يعني الحلال والحرام وبينهم خط، تروح انت ماشي على الخط هتقع. انا كنت دايما اقولها في حديث ان الحلال بين وان الحرام بين في شرح الاربعين النووية، انقلها من كلام العلماء لما يقولوا اجعل بينك وبين الحرام حيزا من الحلال تتركه تورعا مخافة ان تقع في الحرام، يعني تسيب بعد الحرام حتى يعني البعض يقول جائز والبعض يقول مش جائز، البعض يقول مكروهة والبعض يقول مش مكروهة. ليه الحتة دي هي المسافة؟ يعني أنا كنت أشبهها وأقول اللي لو نفسك زقتك هواك زقك يقوم يوقعك في المكروه، ما تبقاش عاشي على حافة الحرام، لا هواك يزقك تلاقي نفسك وقعت على جدور رقبتك في قلب الحرام. لا ده في ناس بتمشي ما بين المعصية والكبيرة، يعني هو ماشي على آخر حدود المعصية، كل ما هي كبيرة لا طب خلاص يعمل ما بين المعصية والكبيرة، اهو ده لما بيزق بيقع على طول في الكبيرة كمان، يعني لان هو كل ما تعمق ناحية الاحتياط والحلال والورع كل ما تبقى في السيف سايد زي ما بيقولوا، أو تبقى في الجهة الآمنة، تبقى عندك حيز كده مسافة، حتى لو وقعت وقعة زليت زلة انت لسه ماشي في إطار خلاف العلماء، ما تبقاش ماشي على آخر الحدود وأول ما تنتقل تلاقي نفسك وقعت في الحرام الصراحة. فهو قال لها هي نفسه بتقوله واحنا عملنا حاجة، ما احنا المسألة فيها خلاف بين العلماء، هو كرجل يربي نفسه راح جلدها على طول، قال لها يا نفس السوء اعلمي ان الجواب عليك من وجهين، اولهما انك اذا تأولت ما لا تعتقدين فلو استفتيتي لم تفتي بما فعلتي، ودي لفتة من اهم اللفتات. هو اللفتة الاولانية تأولت ما لا تعتقدين، وهي انه طالب العلم بيصل لقناعة هي بالنسبة له اعتقاد في هذه المسألة، ولذلك تجد كثير من العلماء يصدر جوابه في أي مسألة يقول الذي أدين الله به في هذه المسألة، يعني ديني قناعتي اعتقادي إيماني في المسألة دي إنه كذا، إنه حلال إنه حرام إنه مستحب إنه واجب، ده ديني. ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إنه يبقى ديني أنا واستلف منك أنت دينك تدين بي، أمال هو ديني ليه؟ الوحيد اللي بيستلف دين يتدين به الجاهل، بيستلف دين العالم عشان يتدين به كونه جاهل، فبيقلد عالم بيسأله يقول له حضرتك رأيك ايه، يقول له كذا يقوم يسمع كلامه. انما طالب العلم الذي عنده بصيرة من العلم وعنده آلة، طبعا انا بتكلم على طالب علم متقدم ابن الجوزي عالم، واللي يقترب بقى من مقامات ابن الجوزي من العلماء وطلبة العلم الافزاز المتقدمين، عنده ديانة في الامور، تعلم وحرر ووقف على الخلاف وحرر النزاع في المسائل وبقى عنده ديانة في الأمور، ينفع تبقى دينك حاجة وبتعمل بدين تاني، قولك حاجة وبتعمل بقول تاني؟ مش هينفع طبعا. ولذلك هو أول حاجة قال لها انت بتعملي باللي انت مش مقتنع بيه، اللي انت مش مقتنع بيه، وبعدين بين لها بقى ازاي تقفشي ان انت مش مقتنع بيه، وده بين قوسين عند العلماء الصادقين انك تفتي بما تقتنع، ودي مسألة خطيرة جدا جدا، لأنه الناس في هذه المسألة طرفين ووسط. في طرف اللي هو غاوي تشدد، وأنا شفته، مش هقول مش موجود، يفتي الناس بأشد الأقوال ومع نفسه كل أنواع الإباحات والتسهيلات والتيسيرات، مع نفسه مع عياله مع أصحابه بيوسع، إنما مع الناس يفتي بالجلد، كل حاجة الشدة الشدة الشدة الشدة، وده حول الدين إلى مشق. واحد تاني اللي هو عنده بيقول أيسر على الناس، وهو يقول لأ كان أحتاط لديني واخد بالورع، وده نادر في زمن اللي هو بيلزم نفسه بالأقوال الشديدة ومع الناس يبتدي يسهلها على الناس، ده نادر بس موجود برضه. والحقيقة كلا الشخصين عبارة عن شخص عنده فصام، فصام لأنه علمه في جهة وتطبيقه في جهة تانية، وإن كان الأولاني أسوأ من التاني، لأنه التاني لما بيشدد شوية أهو بيشدد على نفسه بيسر على الناس، لكن الأولاني أقرب إلى النفاق، أقرب إلى الكاذب، لأنه بيشدد على الناس وبيسهل لنفسه، بيتتبع الرخص والترخص والزلات لنفسه، للناس ما تعملوش كذا وما تعملوش كذا وإزاي تعملوا كذا، وهو وعياله وأصحابه شغالين في هذا الكذا مز. طب هذه الفصام. ولذلك ينبغي على العالم أو طالب العلم أن يكون عمله مطابقا لعلمه، بل يسعى أحيانا أن يتورع ويزيد في الورع. واحنا قلنا قبل كده ان الورع ممكن ما يبقاش ملزم لانه عبارة عن اخذ بالشدة لنفسي، بس لما يجي يبين للناس ما يحدث لهمش في العلم فصام، ما يقول لهمش القول كذا وبعدين يقف عليه لقوا بيعمل كذا، انما هو يقول لهم القول الراجح في المسألة كذا ولكني احتاط لنفسي فاخذ بالعزيمة بكذا وكذا، من باب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. لازم تبقى واضح مبين، كل حاجة واضحة على مية بيضة زي ما بيقولوا، ببيان ووضوح وجلاء. مسألة إن يبقى في حاجة من فوق وحاجة من تحت الترابيزة، في فتاوى من فوق وفتاوى من تحت الترابيزة، في كلام من فوق وكلام من تحت الترابيزة، هذه مخالفة لمنهجية الإسلام، هذه مخالفة وعلى قدر تلبس الإنسان بها على قدر الزلل والخلل يصيبه، على قدر استغناء الإنسان عنها على قدر إن هو واضح بين جلي. برضو أنا عايز أقول هنا إنه ده لا يتنافى، لأن بعض الناس ممكن تفهمه بصورة خاطئة، ده لا يتنافى مثلا مع التدرج في الدعوة أو الفتوى بأخف المفسدتين أو الفتوى بأعلى المصلحتين، لا دي مواطن تانية ولها طرح آخر، إنما إحنا بنتكلم على منهجية دائمة، مش لقطة ولا لقطتين ولا فتوى ولا فتوتين، لا هي منهجية دائمة، منهجيته الدائمة أنه يفتي بالأشد ويترخص لنفسه، أو منهجيته الدائمة أنه بيفتي بالرخص بالرخص بالرخص، ثم هو يتورع دائما وأبدا في نفسه، فتجد الناس علمه في جنب وعمله في جنب آخر، تحصل زي ما قلت هذا الفصام الذي يحدث. هو بيقول لنفسه هو كان مش هذا طبع العلماء الصادقين الربانيين على مدار الأزمنة، يعني على مدار الأزمنة المفروض ان انا ببص على عالم بعرف ترجيحاته من افعاله، بيرجح كذا بيعمله، بيختار كذا من القولين بينفذه، بيفتي بكذا من المسائل بيعمل بيها، فالمفروض ان هي كده يعني. فابن الجوزي كان من هذا النوع اللي تربى على مسألة المصالحة التامة بين اقواله وافعاله، فقال لها يا شيخة بالله عليك لو حد استفتاكي كنت هتفتي بمثل هذه الفتوى المرحراحة المبحبحة الموسعة؟ وبعدين قالت له نفسه، قالت له بس أنا كنت عارفة أن المسألة فيها خلاف والكلام من ده، قال لها من عارف جهة التأصيل العلمي ولا مضى بقى الفكرية والكلام من ده، لكن اختيارك اعتقادك الذي تديني لها به الذي تعتقدي به كنت هتعملي كده، ما تلمضيش بقى وما تكبريش وارجعي الرشدك تاني وقولي تبت إلى الله وأنبت إلى الله، ها ارجعي رشدك تاني قولي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تلبستي بزلل في مسألة، تلبستي بزلل في فعل، تلبستي بزلل في قضية، ارجعي مش عيب أبدا. وأنا بقول تاني هو غلطتي مرة واثنين وسنة وسنتين، مش عيب أبدا إن أنت ترجعي تقولي لا أنا مش عايز، أنا مش هعمل كده تاني، لا أنا خلاص رجعي، أنا عارفة أنها عند الناس هينقوزوا، الله هو أنت مش كنت عملتيها المرة اللي فاتت، ده احنا الصيف اللي فات شفناكي هناك، ده احنا مش عارفة إيه اللي فات قابلناكي مش عارفة ايه هناك، وانتي مش سويتي كذا. يا جماعة ليست القضية مراعاة نظر الناس أبدا في أي أمر، القضية مراعاة نظر الله عز وجل إليك، أن يجد قلبك في خانة وحالك في خانة، قولك في خانة وعملك في خانة، علمك في خانة وفعلك في خانة. هذا ما نسميه نحن في لغة الشرع النفاق. لا مؤاخذة في الشتمة، يا منافقة ما تقوليش كده. لا هي كده لو انت استمرأتيها وفضلت عليها ورضيتي بيها وركنت إليها، الحل توبي بقى، توبي من النفاق وخليكي مش واحد اللي بتقوليه هو اللي بتعمليه هو اللي بتعتقديه. تقولي بس كده انا عجبني كلامك، انا بقى هعمل كل وش واحد بوظان، ما أصلاً أصلاً من جوايا الدنيا بس. لا خالص، ما تفهمياش غلط، خليكي وش واحد في متابعة الحق، تعلمي الحق وبعملي بيه، إنما في الغلط قومي، حاولي، بتروحي وتيجي، ها بتقعي وتفوقي، ما تخليكيش قول واحد ولا حاجة، اسمعي المعلومة على الوجه المراد منها، حاولي قدر المستطاع تبقي العلاقة بينك وبين الحق تعلما وعملا وتعليما ونصرة واهتماما وانتماء، يعني انت علاقتك بالحق كاملة متصلة، مش عندك فصام، وانت في الكلية لك مذهب، وانت في بيت اهلك مذهب تاني، وانت في في في في في في, في, في, في, في, في المصيف بتاخدي بقول، وانت في بيتكو بتاخدي بقول تاني، وانت مع السنية المتشددين لك قول، وانت مع الهشك بشك لك قول اخر، يعني مش عارفة، يعني حاولي قدر المستطاع انك تبقي وش واحد، قول واحد، منهجية واحدة صدق. ارجع واقول تاني، بس الاحتراز لمقامات الفتوى، مقامات أخف المفسدتين، مقامات أعلى المصلحتين، لأنه قد يعني نحتاج إلى معالجة أخرى. إنما أنا بتكلم هنا زي ما قلت في الأول على إيه؟ على الديدن. ما يكون الديدن إن أنت عبارة عن اتنين لون، لون في الشغل ولون في الجامعة، لونين مختلفين تماما. تجدون شرار الناس ذي الوجهين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حاطط في جيبه ماسكات وبيطلع الماسك بناء على الزباين اللي حواليه، يطلع ماسك الشيخ، يطلع ماسك الصايع، يطلع ماسك المادي، يطلع ماسك المتكلم، يطلع ماسك الحنين، يطلع الماسكات ويلزقها على وشه، القناع، الأقنعة، الماسك يعني الأقنعة، يطلع الأقنعة ويحطها على وشه ويتقنع بأي قناعة بناء على حالة الوسط المحيط. هذا نفاق، هذا شرار الناس. ولذلك هو بيقول للنفسه لا لا لا لا، احنا مش هنعمل كده خالص، احنا هنبقى وجه واحد، اعتقاد واحد، عمل واحد مطابق للي احنا مقتنعين بيه، اللي بنقوله للناس نعمل بيه، واللي بنفتي بيه الناس نعمل بيه، مش احنا نشدد على الناس ونوسع على نفسنا، ها ما ينفعش خالص، نضيق على الناس ونتلمس احنا الرخص لنفسنا. وانا شفت كتير، وانا مش بهزر، شفت كتير من الدعاء والدعيات، الفتوى حاجة والتنفيذ حاجة تانية خالص. التنفيذ عبارة عن سبهللة، سيبها على الواسع، ريح ريح، ليه؟ هو شايف ان هو المشيخة بتاعته يعني كافية انه ايه، لا يفسد ولا يفتى. وانا عايز اقولك ان النوع ده بيقع على جدر رقبته، اللي فاكر نفسه كل الناس ما تكلمش النساء ما عدا هو، ليه؟ اصله هو بقى يعني ايه، تقيل شوية في الموضوع وما شاء الله واخد تطعيم ضد النساء. لا يا اخوي، ولا تطعيم ولا هباء، ده انت اول واحد هتقع على جدر رقبتك. وانا يعني يمكن الواحد تدخل في بعض المشاكل، بتشوفي نماذج قلبك يتوجع، والله ما بهز، قلبك يتوجع فعلا، اخوات ونقب ومش عارف ايه، وتقولك لا لا انا منضبطه جدا بفضل الله عز وجل. طب انت داخله على الخاص تكلمي الشيخ ليه منضبطه؟ يعني بتكلميه ليه؟ ازيك يا فضيلتي الشيخ، فضيلتي الشيخ، طب اركني في جنب بقى لحد ما تتعلمي دينك، علشان للاسف الشديد الدنيا فيها خلل غريب جدا. يعني الواحد بيشوف نماذج والله العظيم يعني يتألم لأجل أن يكون هؤلاء منتسبين إلى دين الله عز وجل، للأسف اتحسبوا على دين الله عز وجل. فالشاهد هو هنا بيوضح القاعدة أنه أنت حاجة واحدة، لون واحد، وش واحد، فما تعودش نفسك، ما تعوديش نفسك يا نفسي ان انت يبقى ليكي طقوس في في في حته وطقوس في حته تانية. انا يمكن انا بحكي الموقف ده لانه بصراحه كان صادم لي. كان عندي واحده اخت بتحضر عندي في كل دروسي، مش هقول لك درس واحد، وانا كانت في فتره كنت بدي يعني 6 أيام دروس في 5 مساجد. وكانت ما شاء الله ما بتسيبش درس، حتى الدروس الصعبة اللي هي من 10 الصبح للمغرب بتيجي، وهي بتيجي سمتها الظاهر الحد المقبول من الحجاب، لابسة عباية فضفاضة وعليها إشارة بلف كده، ولابسة شرابها وقاعدة بشنطتها وبتسمع درس العيال. وقدر لي ان انا رحت نادي من النوادي كنت بفسح العيال، فبتدور لقيتها في وشي. انا بس طلع انا حتى ما عرفتش اتكلم، وهي فص ملح ودب من قدامي، لقيتها لابسه بدله بنطلون وجاكيت وحاطه خنيقه، انا بسميها الخنيقه اللي هي البتاع اللي بتتلف على الرقبه بس، دي حاجه زي طرحه كده او مش عارف ايه، وبيلفوها على الرقبه بس، يعني ما بتنزلش خالص حتى على الصدر ولا على الكتف ولا اي حاجه، ملفوفه على الرقبه بس، يعني لدرجه ان هم بيدخلوها جوه الشميز او البلوفر او الحاجه اللي هم لابسينها، بتخش جوه كده، وحاطه فول ميك اب ولابسه صندل بكعبه. انا بصيت والله هو ده اللي حصل. انا تنحت، هو ليه احنا نبقى عندنا مثل هذا الفصام الشديد الى هذه الدرجه؟ ليه اسيب الناس تلعب بي لهذه الدرجه؟ ما انا لو مقتنع يبقى في كل حته، ولو انا مقتنع لماذا اضعف الى هذه الدرجه امام الناس في المستشفى او في الجامعه او في الكليه او في الفرح او في المصيف او في اي حاجه بقى يعني. فهي الفكره كل ما الانسان يبقى اقرب للوضوح والصراحه وكله زي بعضه، اللي بقوله قدام الناس زي اللي بقوله من ورا الناس، الفتوى اللي بعمل بيها زي اللي بقفتي بيها، العلم اللي ببلغه هو العلم اللي بعمل بيه، كل ما يبقى الانسان انقى واقرب للحق. برضو باكد هنا مش معنى ذلك، وباكدها ثالث مره او رابع مره، مش معنى ذلك ان مفيش تدرج في الفتوى، ان مفيش اختيار اقل المفسدتين، ان مفيش اختيار ارجح المصلحتين، لا ده موجود، ولذلك الكلام مش على الاستثناءات التي تحدث في مثل هذه النوازل، انما الكلام على التقعيد الدائم لاختيارات الانسان في قراراته الشخصيه، انه دائما بيترخص لنفسه ودائما بيشدد على الاخرين. دي اول نقطه نفت ابن الجوزي نظرنا إليها، وهي قضية خليك وش واحد، خليك واضح، خليكي العلم يساوي العمل، قدام الناس يساوي ورا الناس، القناعات يساوي الأعمال. طب والذنوب والمعاصي اللي بتطرق استثناءات هنطرحها برا القاعدة، إنما احنا بنتكلم على التقعيدات، المدرسة التي تنتمي أنت إليها، مدرسة هتعلم هعمل هعلم هأدي حق الله عز وجل، كله زي بعض بفضل الله عز وجل. دي أول نقطة لفت نظرنا إليها. النقطة الثانية اللي لفت نظرنا إليها ويقول، وهو بيقول لنفسه، والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. فقالت، فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب، فقلت فعزيني على الترك وقدري ما تركت جائزا بالإجماع وأدي هجره ورعة وقد سلمت. النقطة الثانية الحتة الحلوة بتاعت انه قلبك يبقى لسه في حياة، لدرجة انه لما يمرض يقول وانت تسمع صوته وهو بيقول لانه اصحاب القلوب الميتة ما بيحسوش بالآه، وما لضرب بميت إيلامه. الناس اللي قلوبها ماتت بتشوف المعصية ورا المعصية وقلبها عادي خالص، وبيعملوا الذنب ورا الذنب ولا عندهم أي إحساس بالذنب، ويفعلوا الكبيرة يطلعوا منها على كبيرة ولا عندهم أي لوم ولا أي اعتاب في نفسهم خالص. ده معناه انهم صح يعني؟ ما هو مفيش وخز في الضمير اهو. لا ده مش معناه انهم صح، ده معناهم ان ضميرهم مات، قلبهم مات، مفيش حياة. انما الشخص الطبيعي اللي عنده بقية حياة في قلبه، وعلى قدر بقية الحياة على قدر سرعة الحساسية ودرجة الحساسية تجاه الملوثات، يعني مثلا يشوف منكر من المناكير او يشوف فعل بشع من الأفعال يلاقي ينتفض، ويلاقي خشوعه بدأ يتأثر، قيام ليله بدأ يتأثر، عبادته بدأت تتأثر، فيحس ان قراءته للقرآن وقلبه وفعله معه بدأ يتأثر، يحس الأثر، يلمس الأثر، يلمس النتيجة، فعلى طول ينتبه ويقول بهذا الذنب أخذت، بهذه المعصية عوقبت، فيكتشف على طول. ليه؟ زي ما قلت الجلبية البيضة لما تقع فيها نقطة انت على طول شايفها، يا خبر هاتوا يا أولاد المية، هاتوا حتة السفنجة بصابون عشان ندعكها، يعني انت مش هتستنى حتى لما تحطها في الغسالة، لا لا لا لا، بسرعة بسرعة عشان البقعة ما تلزقش فيها، فتبتدي على طول تطهر أول بأول لأنها بيضة نظيفة. إنما كل ما تغمق أكتر كل ما اكتشافك للبقع يبقى متأخر أكتر، لما تكون البقعة شديدة قوي، ظلمة قوي، سودة قوي، كبيرة قوي، ها. بس برضو طول ما في حتة لسه من النقاء أو حتة لسه من الفطرة، طول ما قلبك هيحس، قلبك هينتفض. يعني أنا قرأت مثلا في كتب توبة بعض الراقصات، مثلا الراقصة دي يعني بقالها سنين شغالة عريانة، شغالة واحدة ست بتتجر بجسمها وبتعرية جسمها، شغالة كده يعني. وبعدين ما هي بتحكي عن أنها كانت في كثير من الأحيان، وموجودة في قصص التائبات أنا لا أذكرها يعني، أن هي في كثير من الأحيان كانت لما تروح تعيط وتتأثر وتحس أنها سلعة رخيصة، وتقول ربنا يتوب علينا من القرف زي ما بيقولوا يعني. لحد ما في القصة بتقول في مرة من المرات مش عارف ايه اللي جرالي، فجأة حسيت ان انا عريانة بزيادة لدرجة ان سحبت مفرش من على الترابيزات ولفيت نفسي بيه وسبت النمرة اللي كنت بأديها او الفقرة اللي كانت بتأديها، ودي كانت بداية توبتها. يعني حصل انتباه ويقظة، لكن كان في بقية حياة ولو بسيطة في القلب. القصة الشيخ ابو اسحاق كان بيحكيها، اللي هي الرقاصة اللي كانت بتروح تعمل في شارع الهرم نمرتها، وبعدين عدت الجهة التانية عشان تشرب من الكولدير اللي جنب المسجد، فسمعت الشيخ عمال يتكلم، فوهي واقفة سمعت كمان كلمة كمان كلمة، وبعتت للشيخ، بعتت له السؤال انا رقاصة وعايزة اتوب والكلام من ده. يعني الفكرة انه يبقى في حتة كده، حتى بتفوقك. قصة توبة مالك بن دينار لو ترجعوا لها برضو في كتب السير، قصة توبة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان حرامي وكان بيتسلق البيوت يسرق الناس، وبعدين في مرة من المرات لما تسلق دار ليسرقها سمع القارئ يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، انتفض فجأة وقال بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. مالك بن دينار توبته كانت بعد شربه للخمر وعقره لها وانقطاعه عن الخير بسبب الرؤية اللي شافها اللي خاطبت الجزء الباقي من الحتة النظيفة اللي في قلبه. أنا عايز أقول إن فضل الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. ففي تقريبا في كتير من الناس في حتة كده لسه فضلة بيضة صغيرة ورا خالص، ورا كمية السواد الظاهر. يعني بيبقى من جودة تفاعل الواعظ أو الداعية أو العالم إنه يحاول يوصل للحتة البيضة دي ويوسع حواليها. يعني يمكن لو رحت على حتة سودة مهببة هتخبط في حتة سد، إنما لما تكتشف الحتة البيضة اللي في قلبه وتبتدي تمسح حواليها وتكبر الدايرة وتمسح كمان وتكبر الدايرة، هتعرف تدخل الطهارة على القلب. بيبقى كل إنسان له حتة كده، باب كده ممكن تحس إن هو يتلمس معاني الإيمان فيه. يعني في ناس مثلا ملهاش في العلم، في ناس ملهاش في كثرة الصلاة، لكن يمكن ليها في إطعام الفقير مثلا، تتأثر قوي ليها في عيادة المرضى، ممكن تتأثر قوي بزيارة المقابر. ايا كان انت هتكتشف النقطة البيضة لو انت عايز الخير للناس، وتبتدي تلمح حواليها وتوسع حواليها عشان دائرة الجمال والطهر والنظافة تتسع تتسع شيئا فشيئا. اللهم طهر قلوبنا وقلوب أحبابنا والمسلمين أجمعين. فهو بيقول لنفسه خدي بالك بقى، الإحساس اللي انت حستيه ده علامة على انك كويس، ويكونك شفت النقطة البقعة السودة دي علامة على انه الثوب لسه ابيض زي الفل، بدليل ان النقطة السودة بانت فيه. فالحمد لله رب العالمين، لانه لولا نور القلب لكان قلبك ما حسش بالوحشة. تقولي بس دي كده تزكية للنفس، لا، في الموطن ده مش تزكية في النفس. ليه؟ لأنه لسه جلدها فوق، هو بس بيضرب ويلاقي زي ما بنقول، يعني الرجاء والخوف مع بعض. ولسه فوق قايل لها يا نفس السوق يلي بتخلفي فتواكي وعايزه تفتي بما لا تعملي، وبعد ما غسلها جه تحت قال لها، وعلى فكره برضو دي بقيه خير، والاعتراف بالحق فضيله، وانا اعترف بهذا الخير. الاعتراف على بما في الانسان من خير يعينه على زيادته، انكار كل خير في الانسان يفتح له ابواب الشر المطلق. انما كل واحد في حته خير نحاول قدر المستطاع نتلمسها ونمسح حواليها وننظف علشان نوسعها ونكترها. اللهم بصرنا الى الابواب التي نستطيع من خلالها ان ندل الخلق عليك وان ناتي بهم اليك. اللهم امين، اللهم امين. فنفسه بدات تهدى كده وقالت له تصدق، تصدق فعلا هو ده اللي حصل، تصدق انا حسيت ان قلبي اتغير والظلمه بدات تزداد وحسيت كده بوجع. وبدات تهدى، بدات تحس برغبتها في العوده لهذا النقاء وهذا البياض اللي كان موجود. فقال لها بسرعه الحل، الحل مفيش احسن من التوبه، هي العلاج الناجع الدائم الابدي الازلي المستمر الى قيام الساعه لاي نقطه سوداء، هي الكلور اللي هترميه على البقعه يشيلها ويخلي الدنيا قشطه بيضه فله، يمسح ويبيد ويزيل ويمحو و و و لا مش كده وبس، لا ده يزود البياض كمان، يعني مش يمسح البقعة ويسيبها كما كانت، لا ده التوبة في حد ذاتها عبادة ترفع درجاتك، تزيد قربك من الله عز وجل، تزيد محبة الله عز وجل لك. يحب التوابين على فكرة، لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون. هو يحبك تتوب، توب بقى، كل ما تلاقي البقعة بقعت ارجع وقول له أنا عايزة توب. تقولي لي أيوة بس أنا حاسة أن أنا قللت الأدب، بس يعني أنا بقالي فترة طويلة قوي وبعيدة قوي، وأنا كنت عارفة قوي وعارفة يعني اللي مع سبق الإصرار والترصد، وأنا زعلانة من نفسي قوي، فحاسة أن أنا مش عارفة حاسة أن أنا نفسي وحشة، يعني كنت عايزة تتضرب. أنا عايزة أقولك أن الله أرحم بك مما تظنين، أرحم بك من هذه القسوة التي تباشريها في حق قلبك ونفسك، من المجتمع اللي بيقول لك هو انت كل شويه تعسي وتتوبي، ما تتنيلي في جنب بقى لحد ما تبقي تتوبي. ها من اللي حواليك اللي عمالين يتنمروا على ايه يا بنتي كل شويه بكلمه، لا بس قربي على ربنا واعلمي انه رب غفور ودود عفو كريم، حبيه واقبلي عليه واسبيكي منه، اقبلي عليه وخاطبيه وقولي يا رب انا عصيت وانا رجعت، والمرة دي أنا رجع ضعيفة جدا وحاسة بالبقع اللي في قلبي، وأنا ليس لي قوة ولا حيلة إلا بك. اللهم طهر قلب، اللهم طهر قلب، اللهم ردني إليك ردا جميلا، اللهم خذ بناصيتي إليك أخذ الكرام علي. بس وانت رجع توبي بجد، توبي بصدق، إياك والتلاؤم والتغابي والمكر والخديعة. لازم لما تقولي توبت يبقى بجد توبت، عزمت على عدم العودة يبقى بجد عزمت، ندمت على ما فات مني يبقى بجد ندمت. هو مش لازم تقولي الكلام ده، لكن هي دي شروط التوبة، ان يبقى جوايا ندم حقيقي، انه يبقى عندي عزم حقيقي على اني ما ارجعش، الندم على ما فات ماضي والعزم في المستقبل على عدم العودة، ويبقى عندي قرار صارم دلوقتي اني اقلعت. هتقلعي ازاي؟ معرفش، انت عارفة تقلعي ازاي؟ لا لا لا مش عارفه اقول ايه. غيري رقم المحمول اللي بيجي لك عليه الرسائل السودة دي، الغي الحسابات، غيري الجيميل بتاعك، اقطعي علاقتك بشله السوق، هاجري، ها سيب البيت، غيروا الحي اللي انتوا ساكنين فيه، الحي الزباله اللي قاعدين في وسط الناس الحسالة. معرفش بقى، انت شوفي نفسك تقدري تعملي ايه علشان تبقى الترك فيه مصداقيه. الباب الموارب مع المعصيه يخليك تفتحها تاني، اقطعها، امسك المعصية واقطع الورقة وارميها في الزبالة واحرقها عشان ما تجيلهاش تاني، عشان ما تلزقهاش تاني، لا احرقها خالص. تقولي ثانية واحدة، انا على فكرة التوبة بتاعت السنة اللي فاتت والله العظيم كنت حرقت كل ورق المعصية، بس للأسف كتبت ورق جديد واشتريت ورق جديد. بس كنت صادقة، كنت لو مت ساعتها هتبقي تائبة، ممكن تكون كانت التوبة جبت كل اللي فات وبدأتي صفحة جديدة سوتيها. بس سوات سنة أحسن ما يبقى سوات 50 سنة ولا إيه برضو. اوعي تقنطي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مسرف على نفسه، لا تقنطوا من رحمة الله. أديموا الإقبال على الله عز وجل، أديموا العزم على الترك، أديموا العزم على التوب، أديموا العزم على الأول. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا وبناتنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. وبعدين بيساعدها كمان، بيقولها يا ستي قدري أنه اللي انت عملتيه ده كان فعلا جائز بالإجماع، أفترض أنه كان جائز إجماعا، وانت هتسيبيه ورعا. بيخاطب بقى كده نفسه لما حس انها اقبلت على التوبه، بدا يعلي الخطاب، خطاب اهل الهمه. وده اللي يمكن انا قلت في حديث ان الحلال بين وان الحرام بين، وهو انه اعلى صور العلم هي العلم الذي يؤدي للورع. يعني في مرحله من العلم بيبقى انت عارف الحلال وعارف الحرام وبتعمل الحلال وتترك الحرام، في مرحله اعلى اللي هي الورع من العلم. يعني انت عارف ان ده حلال وعارف ان ده حرام، بس تورعا تترك المشتبه المكروه اللي نص نص احتياطا لدين، مش لانك عارف، مش عارف تحدد الحكم، لا انت عارف. ويمكن انا في درس الورع اللي كنا شرحناه برضو في اللي هي دورة مكارم الاخلاق، كنت اتكلمت على نماذج ورع ابي حنيفة، ورع الامام مالك، ورع عمر بن عبد العزيز، ورع العلماء الذين تورعوا لا من جهل، لأن الناس للأسف بتتصور أن الورع مقام الجهل، لا أبدا. في ورع الجاهل اللي هو الحريص بس جاهل، ورع بس ده مقام دون العلم. لكن في ورع آخر وهو الأعلى من العلم، وهو ورع العالم اللي هو بيتورع عن علم. زي مثلا أضرب مثال، لما عمر بن عبد العزيز دخل بيت المال فوجد الصدقات فيها في قسم الصدقات العطور، فأمسك بأنفه حتى لا يشم، بص بسرعة ومشي. فقالوا له سبحان الله، يعني إحنا ما تعمدنا الشم، إنما هذا يعني هذا مما يعفى عنه، لأنه إحنا ما تكلفنا ولا شمينا تعمد. فعل عمر بن عبد العزيز ده فعل عن جهل يعني بالحكم؟ لا خالص، إنما هو زيادة في الورع، زيادة في التربية لنفسه ولعماله. لما العامل هنا تقصد على النائب بتاعه والولاء والوزراء والأمراء والمحافظين اللي هو استعملهم على المهام بتاعة الدولة، عماله دول كلهم اللي هو مستخدمهم دول، لما يشوفوا هذا ورع الإمام الأعظم فكيف بورع من دونه يتعلموا منه. فالورع الأعلى لما الإمام مالك سمع أن شاة سرقت فقال كم عمر الشياه عادة؟ قالوا 6 أو 7 سنوات. قال لله علي لا أكل لحم شاة 7 سنوات، خايف لحسن يمكن احتمال إذ ربما يبيعوا الشاة وهو يشتريها بالغلط يوم يأكلها، لا بلا أحسن من كتر حرصه على التطهر والتطيب في المطعم. والله الإنسان لما بيسمع نماذجهم بيحس بالتصاغر والتضاؤل والتقزم أمام هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار، كيف كان حال علمهم وكيف كان حال عبادتهم وكيف كان حال ورعهم، كانوا حاجة، كانوا نجوم فعلا. فهو خاطب نفسه اللي أقبلت وتابت، قال لها ويا ستي ولو بنحتط لديننا، ولو بنتورع لديننا، وكل ما نتورع أكتر كل ما نسلم أكتر. خطاب عالي بقى بعد ما قال لها في الأول يا نفس السوء، ترقى بها لحد ما قال لها ها يا أهل الخير للورع عن علم. اللهم ارزقنا وإياكم وطهر نفوسنا وإياكم وأحبنا والمسلمين. الخطرة اللي بعدها برضو أنا حابة أقولها لأنها معناها يعني يعتبر سهل وأنا مش هطول فيه قوي. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما كما يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه، لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاحظة أكوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. هذا فصل مفيد تبين منه تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. حتى اللفتة هنا في قضية أفادتني تجارب الزمان. الحقيقة مش كل حاجة بتبقى مكتوبة في الورقة والقلم، مش كل حاجة عبارة عن كلمة ومقال وحلال وحرام. في حاجة اسمها خبرة العمر، انك انت خبرت الحياة دعكتها، وبالتالي في تجارب، في معايشات، في فهم، في عمق. الحاجات دي اللي هي جاية بالفهم والعمق والخبرة دي اولا بتتاخد ممن له باع في الحياة. في العادة بيبقى الأكبر سنة في العادة، لكن مش شرط دايما يبقى الأكبر سنة، لأنه هي المراد هو الأكبر خبرة، لأنه كم من إنسان كبير في السن كان مغلف فليس له خبرة، يعني معزول لا يختلط لا يتعامل، وكم من إنسان دونه في السن لكن كثير الاختلاط، كثير المجابهة، كثير المعاملات، فبنى خبرة. فهي القضية هنا بكبر حجم الخبرة، وليس المراد فقط كبر عداد السنين والأيام التي تمر على الإنسان في عمر. كل ما الإنسان يبقى له خبرة مجتمعية وخبرة إنسانية وخبرة حياتية، يبقى عنده ملكات. الملكات دي بتتكون مع العمر، مع العمر بقى. ولذلك لما حد من الكبار يقولك يا بنتي اسمعي مني دي خبرة العمر، اسمعي ودي له ودني وشوفي الخبرة دي تصطدم مع الدين. لا ما تصطدمش، طب خديها والله تنتفع بيه، والله تستفيدي منها، لان هي خبرة العمر كله بجد وحق وحقيقي. بدل ما تصطدمش مع الدين يبقى حاجة مما وسع الناس ان يجتهدوا فيه. طب ده اكبر سنا واعمق خبرة واكثر كياسة، يبقى بالتأكيد عنده فيها فهم وعنده فيها علم اكتر مني، وعنده فيها دراية وخبرة احسن مني. فلما حد من الكبار يقولك اسمعي مني، اسمعي منه هتستفيد. بس أنا بخاف لا يدلوني على معصية الله. طيب ما تسألي، اسألي الكلام ده صح ولا غلط، ولو حد قالك صح، ولو العلماء قالوا لك صح ما فيش فيه مشكلة، صح لأنه ما فيش دليل يمنع وما فيش حاجة تحرم، يبقى اسمعي خبرة ماما وبابا، يبقى اسمعي خبرة تيتا وجد، يبقى اسمعي خبرة عم وخال وخالته وعمته، اسمعي الخبرة استفيدي من الناس الكبار. تقولي لا انا حابة اخد تجربتي بنفسي واعلم نفسي بنفسي، هنفضل نعيد غلطات بعضينا. يعني انت عمرك 20 سنة، قدامك كمان 40 سنة عبال ما تحصلي خبرة اللي عنده 60 سنة. طب لو قعدتي جنبه وسمعت خبرته، خدتي 40 سنة في جيبك ودخلتي على 21 وانت 61 في الخبرة، بسم الله ما شاء الله. يعني انت بعد 40 سنة مش هتبقي 61 زيه، ده انت هتبقي 101 في الخبرة. فانت بتضيف لعمرك اعمار بشوية سماع وشوية تعلم وشوية فهم وشوية ادراك. ارجو ان انت تتعلمي ممن عندهم تجارب الزمان، تجارب حقيقية، ينصحون نصحا أمينا، محبين صادقين مخلصين بجد. سيبيكي بقى من يعني اللي شغال دلوقتي كله عيال بتكلم عيال، كله عبارة عن انفلونسرز وبلوجرز والمش عارفة ايهات، الأشخاص اللي مسكين التوكشوهات كلهم شوية عيال طالعين في قضايا، كلها قضايا صدامية صراعية، يخلقون الصراعات من لا شيء، بيعلوا على بعضهم البعض في الإشكاليات، وكلها ليس فيها عاقل حكيم يتكلم. سيبيكي من الأشكال دي واسمعي للحكام العقلاء. ولذلك من أهم إشكاليات آخر الزمان زمان الفتن تصدر الرويبضة، يتكلم الرجل التافه يتكلم في الشأن العام. من علامات الساعة ان واحدة حتة بنت مذيعة تضربيها في بعضها، هي لو سنها حاجة و30 خبرتها ما تجيبش 5 سنين، خبرتها في الحياة الحقيقية، ما عندهاش من الخبرة الا انها حبت واحد وطلقها مثلا. لا طب في يا جماعة، هي ده كافي ان انت تسلطي نفسك على كل الحريم وعلى كل خلق الله بإعطاء النصائح خرابة البيوت ليه؟ يعني أنا مش هستغرب إن هي تقول، لأنه ده زمان الرويبضة، فكم من رويبضة ماسك المايك، إنما أنا أستغرب إن أنت تسمعي لك. أنت مين؟ أنت الأخت السنية بتاعت الجامع المحجبة اللي عندها دي، أنت تسمعي الأشكال الحسالة دي ليه؟ تديها مخك وعقلك تلعب في نفوخك ليه؟ أنا مش فاهمة والله. كنت من كام يوم لقيت أخت من البنات اللي كانوا عندي، ها؟ كانت عندي على الفيس، أنا في العادة بلغي المتابعة، ما أعرفش يعني، كل ما يجي لي بوست ولاقيني متابعة حد أروح لغي المتابعة، في كل الصدلقات اللي عندي ملغي المتابعة، يمكن ما عدا 4-5 ولا حاجة، يعني قرابات أو كده اللي هو إيه اللي أبقى عارفة أو متابعة. فأنا بعرف الإنسان بقى لما يجي لي بوست منه إن أنا ملغيتش متابعته، فأنا لغيت متابعتها، بس قبل ما ألغي متابعتها لقيتها بعت بوست لمذيعة حقيرة. أنت إزاي تشيري حاجة زي دي؟ وانت بتاع الجوامع وسنيه وفاهمه وعارفه قدر المساله، ازاي ترتضي انه البوست ده يمثلك او ينقل عنك او تدعميه؟ او ايه ده؟ ايه الحك اللي احنا فيه ده؟ ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ يلا مش هتكلم في الموضوع ده عشان الوقت. هو هنا بس بيقول كلمتين ورد غطاهم، بيقول ما تعديش حد، ما استطعت انك ما تعديش حد وتلم امورك من غير مشاكل يبقى ده قمه الذكاء. مش لازم توصل المسائل لي يانا يانت. كتير من الناس وانا شفتها في الحياة صدامي جدا، متعالي متعجرف، شايف انه كلمته لازم تمشي، فهو لازم يانا يانت. حياته كلها عبارة عن صدامات، بتصطدم مع زوجها، بتصطدم مع زمايلها، بتصطدم مع جيرانها، بتصطدم مع الجميع. هو ما ينفعش تعمل صيغة تصالحية، لن ترتضي حالهم ولا تصطدم معاهم يعني بذكاء كده. مفيش داعي تبقى كل الناس أعداء، كل الدفعة عدوتك، كل الجيران معديك، كل زمايلك في المستشفى معدينك. ليه؟ هنا رديت وهنا لمحت وهنا كنت صريح وهنا زعلت وهنا خبط، ليه؟ في ايه؟ انكار منكر. كذابة، ما كانش انكار منكر ولا حاجة. ده كتير منها هوى نفس وحظ نفس وصلف نفس وعجب نفس وعند لنفسي، كتير منها كانت كده يعني. وغباء في الاستهانة بالعداوات، ودي بتبقى منتشرة جدا في سن الشباب من اول 16 لحد 36، تلاقي الانسان اجريسيف جدا، حاسس بقوته يعني بشدته وبفتوته، فيقولك ما يلزمنيش، ما يهمنيش، ما يلزمنيش، ما يفرقوش معايا كده، اللي هي الصيغة الاستغنائية الاستعلائية. لكن الحقيقة لو خدتها من قبل من أهل الخبرة، كله يلزمك، كله مسيرك تعوزه في يوم من الأيام، كله. طب وليه أنا خلي علاقتي بيه مش هعوزه يا ست؟ ليه أخلي علاقتي بيه قائمة على العداوة وعلى الغل وعلى القطاع؟ طب ما احنا نخليها ملمومة بالمعروف، يعني ما نخليها ملمومة بصورة. انت عارفة المصريين يقولك ايه؟ صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. يعني مش لدرجة ان انت بتشوفني تديني عفاك وانا اشوفك اديك بوزي، لا، بنقول صباح الخير بس برضو مش لدرجة التقاطع اللي هي يؤدي إلى السيطرة والتحكم، لا، انت في حالك وانا في حالي. بصباح الخير دي احنا مش منقطعين، احنا هنقولها بقى كمتدينين، سلام عليكم، وعليكم السلام، احنا مش منقطعين، وفي الزنقات ممكن يخدم بعضنا بعضا، ويعني نقف جنب بعضنا بعضا، لكن مش متقاطعين لا، مش متداخلين لدرجة المماثلة والمطابقة والتناظر وان احنا الانتيم اللي لازقين في بعضينا، لا، هي مش كده خالص. هي مش لازم الناس يتبقى عدوتك يتبقى صاحبتك، في ناس في النص على فكرة. مش لازم الناس يتبقى حبيبتك يتبقى كارهتك، لا، في ناس في النص، لا هي عدوتك ولا هي صاحبتك، لا هي انتيمك ولا هي ضدك، لا هي ماشية معاكي ولا ماشية مع اعدائك. في مساحة كبيرة من الناس العادية بين قوسين، استبقي معظم الناس في خلطة العادية. صحيح في ناس هينتقلوا لخلط الأحباب، لكن احرصوا دايما على انك ما ترحليش الغالبية العظمى من الناس لخانه الأعداء. الشكل مع زمايلك تروح يرميهم كلهم في نفس الباسك، كلكم ما تلزمونيش. ليه؟ ما كان في واحد شره 10% وواحد وواحدة شرها 50% وواحدة شرها 90، طب ارمي ام 90 وام 50 دي اهي واقفة في النص وام 10 دي تستحمل، ليه رمتيهم كلهم؟ تقولي اصلا ما يلزمنيش حد. هذه العنجهية والاستعلاء موجود كومون جدا، منتشر جدا في الشخصيات النرجسية المتعالية، اللي هو بيشوف نفسه انه مستغني عن كل خلق الله ما يلزمنيش، وهذا من الغباء. ابن الجوزي بيحذر من هذه المسألة، بيقول لا ما تنقلش الناس بسهولة لجيب الأعداء أو لخانة الأعداء لأقل شيء والأدنى شيء وللحاجة اللي تنجبر. استبق الناس ما استطعت في خانة أبعد عن العداوة، ممكن ما تنقلهمش لخانة الصداقة أو المقربين، يعني لا يستحقوا مثل هذا، لكن برضو لا تنقلهم لخانة الأعداء والشياطين. لا، فهو بيقول في ناس انت عمرك ما تتوقع في يوم من الايام ان انت ممكن تحتاج لامثال هؤلاء، وتجد لو انت بقى شوية العلوية والاستعلاء عندك شوية تلاقيك انت بتزدريهم وببص لهم كده بطرف صبعك وبتشاور لهم بطرف ايدك والكلام من ده، وانت مين وسبحان ربي العظيم، قد تقع في موقف لا ينقذك منه الا هذا اللي انت بتقول له انت تطلع مين انت ما ايه ده في ايه انتوا ايه ها، ويبقى انتوا ايه دول هم اللي هينفعوك وهم اللي هينقذوك وهم اللي هيساعدوك. وهنا عايز اقول كم محتقر يكون عظيم النفع. كانت زميلتي ما بنساش ابدا، ربنا يصلح لها الحال، هي طبعا بقالي زمان ما شفتهاش، كنا زمان في الكليه، كانت اسماء من صاحبتي، كانت تقول لي، كانت بتهزر معايا، كانت تقول لي لعلمك يا سمي فراشي المدير واسطه احسن من اي واحد تاني. أقول لها بجد يا أبا؟ تقول يا أبا ليه؟ فراش ده كل يوم بيقدم له الشاي، بيقدم له القهوة، وبيشيل له الشنطة، ويقول له صباح الخير يا باشا، ومش عايز أي حاجة يا باشا، ده كلمته مؤثرة عن أي حد تاني بيقابله مرة في السنة، ها؟ فما تستحقرش حد ولا تحول حد إلى ممتهن ومحتقر فتهيج عداوته لك، تهيج حقده عليك. تقولي لي يعني كم من إنسان مثلا يعني مثلا احتقر صغيرا، انت في سنة كام يا بنتي؟ انا في تانية عدد. تانية عدادي، طب يلا يلا يلا يا حبيبتي يلا روح يا بابا. طب ليه بتعمل كده؟ في ناس كده، في ناس كده. انا منساش واحد مرة وانا في خمسة طب، كنت راحة مشوار طبي مع عمي، وانت في خمسة طب ده طول ما انت في الكلية بتبقي فاكرة نفسك دكتورة وفرحانة وكده يعني، وشوفي سبحان الله عشان تشوفي الفرق. رحت مع عمي لأكتر من دكتور، دكتور منهم قال لي بنفس اللفظة كده، والله العظيم هذا حصل، قال لي انت في سنة كام؟ ها؟ أمي بتقول له ده بنتي الدكتورة سمية أو يعني في طب وكده، فرحانة بقى ببنتها، فقال لي انت في سنة كام؟ قلت له في سنة خمسة، قال لي ده انت تلميذة صغيرة خالص. طب ليه بتهزاني قدام الست اللي محترماني ويعني فرحانة بي؟ ليه بتعمل كده؟ بينما هو شوفي ده رد فعل واحد، ها، ومش عايز اقولك ما كانش استاذ في الجامعه ولا اي حاجه، كان دكتور عادي خالص. ده رد فعل، مش بس دخلنا في دورنا وهزقنا ومسحوا بينا البلاط وخدوا الفلوس كامله، لا هزقني قدام امي كمان وقال لي هو انت تلميذه؟ تلميذه انا في ابتدائي عشان تقول تلميذه بس، يلا الشخصيه المتعاليه المستكبره. في خلال يومين رحنا لواحد تاني كان استاذ كبير جدا، تقفي طابور شهر عبال ما تخشيله، وكشفه عالي جدا. والله ده حصل، اول ما امي قالت اصل بنتي في كليه الطب، اي خبر زميله لينا، زميله ايه؟ انا لا زميله ولا هباب، ده انا لسه تلموذه، ده لسه الراجل قايل لي يا تلميذه امبارح، زميله لينا، واصر يرجع الكشف. تخيلي انا تلميذه، انا لسه ما بقتش دكتوره ولا باب، ده انا لسه تلميذه، قال لا دي زميله لينا ورجع الكشف. شوفي الفرق بين مشاعرك، مشاعري انا مثلا التلميذه الصغننه دي بعد 30 سنه لما انا كبرت والاثنين بقوا كهنه واتحلوا على المعاش ومحدش بيهتم بيهم ولا حد بيبص ليهم، شعورك ايه تجاه اللي هزقك؟ ها، ربنا يرزقنا النفوس السويه، يعني انت ممكن تشفق عليه انه ليه انت صنحت لنفسك عداوات بغير مقتضى، بينما شعورك ايه تجاه اللي احترمك واكرمك، اللي عاملك على انك كبير وانت صغير وكبرك وانت لسه حاجه لا شيء. انت بقى لما تكبر لو انت نفسك سويه ومعترف بالجميل عمرك ما تنساه هذا الجميل، وتبتدي انت تقدمه وتكبره في كل مكان، صح ولا لا؟ فهو بيقول كده ما تحتقريش عيل صغير، ما تحتقريش فراش، ما تحتقريش بواب، ما تحتقريش عامل، ما تحتقريش اي حاجه بقى من المهن المحتقره، سيرفنت شغاله عندك او خادم، او ما تحتقريش حد خالص، ما تحتقريش فقير او قليل التعلم او قليل الاله او قليل لا ما تحتقريش حد خالص. ومع هذا الاحتقار هتنقليه لخانه الاعداء بالغباء بتاع العنجهيه والصلف والتكبر، يقوم يتفقع منك ويتحول لعدو لك. ليه؟ كان لزومه ايه؟ انما استبقي ما استطعت الناس في خانه، يا الا في الخانه العاديه. ومن النجاح الاكبر انه ربنا يمن عليك وتنقليهم لخانه المحبين، يعني ممكن ببساطة تنقلي عدد كبير جدا من الناس بخانة المحبين بابتسامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت بتخش المسجد بتلاقي 50 أخت قاعدين، لو وزعت عليهم 50 بسمة تحولوا إلى 50 صحبة، لكن لو وزعت عليهم 40 نظرة استعلائية، دي بصيت لها بطرف عينك ودي بطرف مناخيرك ودي سلنت عليها بطرف صوابعك ودي اديتيها قفاكي وسعرت خدك، حولت 40 واحدة من في المسجد لعدوات، كلهم يقولوا أعوذ بالله دي وحشة قوي، دي متكبرة، دي بتعب، يكرهوك، يتحولوا لأعداء. طبعا مش قادرة أقول 50 كلهم لأن صعب، وبتبقى طبيعة الشخصية دي فيها انتقائية شوية، ينقي مثلا اللي على مزاجه، يعني لو بيحب الأغنية يستقطب الأغنية ويحترمه ويزدري الفقراء، لو بيحب الشهادات يستقطب أصحاب الشهادات ويحترمه ويزدري اللي ما عندوش شهادات، لو بيحب الحلاوة يصطفي الحلوين يقربهم والوحشين يزدريهم، وهكذا، يعني بيبقى عنده شوية انتقائية في الاختيار. لكن المهم انه بيحول عدد غفير جدا من الناس الى اعداء. ليه؟ هذا غباء، هذا غباء حقيقي. اتعلمي بقى من خبرة العمر كله اللي ابن الجوزي بيقولها، بيقول احرص على ألا تنقل الناس إلى مربع الأعداء بغير مقتضى وبغير حاجة، ما تحتقرش الإنسان اللي قدامك ولا تظن أنه لن ينفعك يوما، يا والله قد يكون هو أفضل نافع لك في موقف ما. يعني الموقف ده حصل لنا أنا شخصيا، كان عندنا عامل في المستشفى، عامل يعني انت عارفه الناس العامل ده اخر حاجه في السلم الوظيفي في في في مستشفى، يعني بتبقى الاطباء وبعدين التمريض وبعدين مش عارفه ايه ونعمل المساعدين والاخصائيين وفنيين وقصص كده، وفي الاخر العماله دي بتبقى اخر حاجه اللي بقى بيكنسوا الارضيات ويمسحوا المكاتب والكلام ده. فكان العامل ده سبحان ربي العظيم يعني كتير، هو كان مشاكس شويه، فكان كتير من الناس بتعمل معاه كلاشات وتاتشات ومش عارفه ايه، بس كان في دكتور انسان طيب جدا، كان ما شاء الله من ساعة صدره العامل ده علاقته بيدونا عن كل الناس كويس، كل ما يعدي جنبه صباح الخير يا عم فلان، سلام عليكم، ازيك يا عم فلان، ازيك يا دكتور فلان، ما فيش مانع يغمزه كده ب10 جنيه يبسطه، يعني يعني ايه صدقة غلابة وكده، يعني يعني عامل معاه مودة كويس. من كتر الشكاوي من الراجل مشوه من المستشفى. دارت الايام، والاخ ده اللي بيحكي لي يعني بيقول لي دارت الايام سبحان الله انا داخل المديرية محتاج امضي ورقة، الاقي مين بقى اللي واقف على باب وكيل الوزارة، هو العامل بتاع مكتب وكيل الوزارة. اول ما شافني ازيك يا دكتور، ازي حضرتك، اهلا، ازيك يا عم فلان، عامل ايه؟ قال لا وانت جيت هنا؟ قال له اللفة الطويلة بقى ومش عارف رحت الادارة ايه ومدرية ايه وايه، وفي الاخر جابوني هنا. انت عايز ايه يا دكتور؟ اي خدمة والله. قال له والله كان ليا ورقة، والله عناية ليك يا دكتور، ده هو بيحبني جدا. هو اللي خد الورقة ومضاها له من وكيل الوزارة اللي الناس كلها واقفه طوابير عشان تخش له. يعني لا تحتقر احدا، قد تاتيك المنفعه من العود المنتبذ الذي كنت تظنه غير نافع. هو بيقول اهو يعني كنت تحتقره كعويد منبوذ لا يلتفت اليه، وسبحان الله ربما يكون هو عين من ينفعك في وقت ما في زمان ما. لا تحقرن أحد. لماذا تنقل الناس لخانة العداوة لمجرد أن أنت بتزدريهم أو بتحتقرهم أو مش شايف لهم استخدام؟ ده غباء. استفيدي بقى من خبرة ابن الجوزي، بيقول إيه؟ سيب الناس بأقصى مستطاعك في الخانة الواسعة العامة، خانة ناس عاديين لهم أعداء ولهم أصدقاء، لا ناس عاديين يعني، ولا تسارعي بنقل جمهرة منهم إلى خانة الأعداء بحركة، بإشارة، بلوية بق، بنظرة تكبرية، بإشارة بصبعك، أنت يا دي بتشاوري بصبعك كده تقولي أنت يا ليه؟ هو أنت فكراني حشرة ولا إيه؟ ها؟ ليه تعملي كده؟ أنت تقدري بالعكس تنقليهم لخانة المحبين بابتسامة، بكلمة طيبة، بهدية بسيطة، حاجات بسيطة جدا تستعبد قلوب الناس. لا تزدري أحد، لا تنقلي إلى خالة العداوة، لأن المظاهرة بالعداوة بتخليك تطلط، ما انتش عارفة تطلط منين، ما انت دلوقتي بعد ما كان لك 1، 2، 3 أعداء هيضربوك، انت صنعت بنفسك 50، 60 عدو، يبقى الضربات هتيجي من شتى الأماكن. فابن الجوزي يقول قلل من المظاهرة بالعداوة، ما تظهرش عداوة وتحولها إلى عداوة ظاهرة، وإحنا ضدكم وإحنا عكسكم وإحنا قصاد منكم، لا خالص. طب والاختلافات الطبيعية ماشي، خليهم في الحيز المشترك للكائن البشري العادي، مش لازم أبدا تنقل كل الخلق لخانة الأصحاب المقربين ولا أهل المودة، إنما استبطين في المساحة اللي في النص فإنها واسعة تسع الجنس البشري كله. الجنس البشري كله قاعد في الخانة دي، يعني انت لو جيتي تفنطي خانه الاعداء فيها كام من المسلمين؟ طبعا احنا بنتكلم على المسلمين، 2 3 4 اللي هم يعني واضح العداوه. وخانه الاحباب فيها كام؟ القريبين بقى اللاصقين اللي شديد المحبه 5 10 20 100، انت قدرتك على الحب. وبقيه البشر المسلمين كل المسلمين التانيين دول فين؟ في خانه عموم القبول، يعني كلنا اخوات في الاسلام وكلنا حبايب في الاسلام والدنيا واسعة الحلوة، ما تضايقهاش على نفسك. في الآخر بقول استفيدي من خبرات العواجيز دي خبرة العمر كله تضيف إلى عمرك عمرة. ولذلك هنا ابن الجوزي ربط الخاطرة دي بحاجة مهمة جدا، وهي أفادتني تجارب الزمان. اسمعي من اللي جربوا تجارب الزمان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح النية والطوية والذرية، اللهم اقبضنا على الحق ثابتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.